اسم بئر كان لهم، والعرب تسمي المواضع بأسماء الآبار الموجودة فيها لأنهم كانوا يحتاجون إليها للرعي، فيقولون بئر العذيب وبئر المريسيع ونحوه. فكان هذا موقع الغزوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، إن قيل غزوة المصطلق فلا إشكال، وإن قيل المريسيع لا إشكال. وقد كانت قصة شرعية التيمم كما هو معلوم قريبة من المدينة لأنها وقعت بذات الجيش، وذات الجيش موضع بجوار أبيار علي. فبعد أن تأتي إلى الميقات، ميقات أبيار علي الذي هو ذو الحليفة، تجد أرض عالية على الخط القديم إلى مكة، وليس على الخط الموجود الذي يسمونه خط الهجرة، على الخط القديم. الخط القديم إذا جاء الميقات على يدك اليسرى اتركه، بمجرد ما تجاوز المقطع الموجود الآن حاليا تأتي البيداء. هذه البيداء هي التي فيها حديث ابن عمر: بيداءكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون لبى لما علا على البيداء، فكان يكذبهم من عمر ويقول بيداءكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا حديث أن أسماء نفست لمحمد بن أبي بكر بالبيداء. هذه هي البيداء التي هي أول ما يأتي بعد الميقات، أرض مرتفعة عالية وتحس أن الطريق يرتفع بك قليلا، ثم بعد البيداء منبسط يقرب من ما لا يقل عن كيلوين أو 3 كيلو. هذا المنبسط يسمى ذات الجيش، عسكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع فيه لعائشة رضي الله عنها القلادة التي كانت لأسماء، استعارتها من أسماء وكانت تحت البعير. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في طلب هذا العقد أو القلادة، فلما تأخروا وحضرتهم الصلاة ولا ماء عندهم، جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها، وجعل يطعن فيها رضي الله عنها بيده ويقول لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على غير ماء، وهي لا تتحرك رضي الله عنها حتى لا تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فكانت خيرا للمسلمين ونعمة على الأمة جميعا بشرعية التيمم. فقصة عمار قال أنها وقعت بعد غزوة المريسيع، فالمقصود أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فتمرغت كما تمرغ الدابة، أجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابة. التمرغ في التراب المراد به أنه خلع رضي الله عنه ثيابه وعفر جميع جسده، كما تتمرغ الدابة أكرمكم الله الحمار إذا تمرغ في التراب فإنه يعمم جميع بدنه فتجده يتقلب على جميع التراب. فشبه رضي الله عنه وحاشاه نفسه بالتراب من بتمرغ الدابة، أي أنه عمم جميع البدن، وكأنه قال كما تمرغ الدابة إشارة إلى أنه لم يترك موضعا من جسده، أي لم يراعي حاله حتى عمم جميع البدن بالتراب. هذا فيه مسائل لطيفة ومهمة، أولها أن الصحابة كانوا يجتهدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أصولية: هل كان الصحابي يجتهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعض العلماء إنه يقع الاجتهاد منه، وهذه القصة من أقوى الأدلة. إذا أثبت أنه يجتهد يصبح لا حجة في فعله المحتمل للاجتهاد حتى يعرض على دليل الشرع. ومن ذلك قصة عمرو بن أبي سلمة، فإنه لما قدم للصلاة بأصحابه في حديث البخاري أنه قال رضي الله عنه: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قدم قومي ومعهم أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا، وليأمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو بن سلمة: فرجعوا فنظروا، انتبه لهذه العبارة، رجعوا فنظروا، فنظروا بمعنى اجتهدوا في تطبيق عموم قوله يأمكم أكثركم قرآنا فقدموني، وكنت ابن 9 سنوات. فإن قلت الصحابة يجتهدون يصبح لا دليل فيه على إمامة الصبي، لأنه اجتهاد من الصحابة مع أنهم كانوا حديث عاد بجاهلية، ولذلك الإمام أحمد والجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث لمدخل الاجتهاد. وكان الإمام أحمد إذا ذكر له حديث عمرو بن سلمة يقول أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين. لماذا؟ لأن عمرو كان يقول في أثنائه وكنت إذا سجدت بدت إستي فقالت امرأة استروا عنا استقارئكم، فإن هذا الاجتهاد يوجب بطلان الصلاة، خاصة وأنهم حديث العهد بالجاهلية قد تخفى عنهم بعض الأحكام، فإذا أثبتت أنهم يجتهدون تتوقف في الحديث حتى يرفع. وإذا قلت أن اجتهادهم في حكم المعتبر بناء على أنه عصر التشريع كما يسلكه الشافعية ومن وافقهم يصبح في هذه الحالة حجة في سكوت الوحي. والحقيقة القول الأول أقوى، خاصة وأن حديث عمار ظاهر في هذه الدلالة. المسألة الثانية وهي من لطائف هذا الحديث صحة الاستدلال بالقياس، وأن القياس كان معروفا على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجتهدون به وأنه دليل شرعي. فهذا الصحابي الجليل مع جلالة قدره وعلو مكانه يقدم على عبادة شرعية وصلاة هي من أركان الإسلام يستبيح فعلها بوجه مبني على دليل القياس، ولا يتأتى ذلك إلا وهو يعلم أن القياس حجة. ولذلك وجه القياس أن عمار رضي الله عنه ظن أن الله لما أباح لنا التيمم أباحه كما أباح الماء، فجعل طهارة الماء في الوضوء كما أنها للوجه والكفين لأعضاء الوضوء، جعل التيمم للوجه والكفين في الوضوء وجعل التيمم لسائر البدن في الغسل، فقاس رضي الله عنه قياسا مركبا على قياس، فإنه جعل اشتمال التيمم لجميع الأعضاء كاشتمال الماء في الغسل لجميع الأعضاء، فقال تمرغت كما تمرغ الدابة، وفي رواية فتمعكت كما تمعك الدابة. وهذا لا ينبني إلا على القياس، ولا يتأتى فيه استنباطه رضي الله عنه إلا من جهة القياس. والقياس حجة كما يقول جماهير العلماء، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فمن أين يكون الشبه؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. كلها أقيسة تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، وجاء هدي الصحابة يؤكد هذا. فإن عمار رضي الله عنه لما فعل هذا إنما فعله من باب القياس. جاء في الحديث الرواية الأخرى أنهم اشتكوا عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، فذكر الآية في مثل عمار في قصته قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أما أصحابه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني خفت على نفسي وذكرت قول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتيممت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمارا وعمرو بن العاص على التيمم، فدل على شرعيته واعتباره. لكن محل الشاهد في الحديث في الجملة الآتية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أي يجزيك أن تقول بيدك هكذا. قال أن تقول بيدك، العرب تعبر بالقول للجماد الذي لا يتكلم وتعني به الفعل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل وقد أقيمت الصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة وأنه جنب فقال بيده هكذا يعني مكانكم، ثم دخل واغتسل الحديث. فتقول العرب قال بيده يعني أشارها، لأنه حينما أشار إليه كأنه كلمت، فالإشارة كالعبارة. ولذلك يعبرون أن الفعل ينزل منزلة القول في الدلالة. امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، وما يتكلم لكن حينما تراه ممتلئ كأنه يقول لك امتلأ بطني. فهذه دلالة الفعل التي تكون منزلة منزلة دلالة القول. قال بيده هكذا يعني حركها وفعل بها أمرا وهو الضرب على الأرض. وفي تعبيره بقال إشارة إلى الهوي باليدين إلى الأرض، فإنه لم يقل ومسح بيده الأرض، إنما دل على أنه ضارب بها. ولذلك قالوا يشرع التيمم على التراب ونحوه بالضرب، وأنه لا يقتصر على المسح إذا كان قاصدا للغبار. فمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، وفي رواية وكفيه، وفي رواية ويديه، كله بمعنى وإن كان في بعضها التخصيص. فيقولون ظاهر كفيه سكت عن الباطن للعلم به، لأنه هو الأصل، الباطن أولى من الظاهر، فنبه على الظاهر لأن دلالة الباطن معلومة بداها. وقال بيديه هكذا ثم ضرب بهما الأرض. في الرواية الثانية ونفخ فيهما، النفخ فيهما فيه دليل على مسألة، وهي أن اشتراط الغبار في التيمم ليس بواجب، يعني ليس بلازم، لأنه نفخ في يديه، فلو كان الغبار مقصودا لأبقاه عليه الصلاة والسلام، خلافا للحنابلة وبعض الشافعية الذين يشترطون في التراب أن يكون له غبار. وحديث التيمم بالجدار يؤكد أنه لا يشترط في التراب أن يكون له غبار، ولكن إذا وجد الغبار يجوز لك أن تقتصر عليه. فلو فرضنا أن الأرض المفرشة التي تريد أن تتيمم بها لو كان على المفرشة غبار جاز لك أن تضرب بيديك وتتيمم، لو كان على الحائط غبار جاز لك أن تضرب بيديك على الحائط وتتيمم، لأن الغبار من جنس ما يتيمم به، سواء كان متصلا بالأرض كان يكون في معدنه التراب وقراره أو يكون في غير قراره. والصحيح كما قلنا هذا المذهب أنه لا يشترط في الشيء الذي تتيمم به أن يكون له غبار، فبكل ما على وجه الأرض ولو لم يكن له غبار. وقد انتصر لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، وبين أنه لو قيل باشتراط الغبار فإن كثيرا من الأرض لا غبار لها، ولربما سار الإنسان في الصحاري الواسعة التي لا يجد فيها إلا الحصى والرمل الذي لا تراب فيه، فهذا يخالف مقتضى الرخصة، يخالف مقتضى الرخصة. هذا الحديث كما قلنا كان في قوله بعثني في حاجة، وهذا البعث كان طبعا مشروعا، ولذلك يذهب بعض العلماء إلى اختصاص التيمم بالسفر المباح. قالوا فإذا كان السفر سفر معصية فلا يجوز له أن يتيمم، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. والصحيح جواز التيمم للإنسان إذا كان في سفر معصية، لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن قيامه بالصلاة مع التيمم مع وجود صورة الرخصة أولى من إضاعة الصلاة أو الحكم بكونه لا يصلي أو يصلي بدون طهارة. ولذلك يقوى قول من قال إنه خلافا للجمهور كما هو مذهب الظاهرية ومن وافقهم صحة التيمم في سفر المعصية. وقال بعض العلماء بالاحتياط، فقال يتيمم حال سفره بالمعصية ثم يقضي صلاته إذا قدم إلى الحضر، أي يقضي صلاته بعد اغتساله وتطهره. يقول عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بهما الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فيه دليل لما ذهب إليه بعض العلماء كما هو مذهب المالكية والحنابلة أن الواجب هو المسح على اليدين، الوجه واليدين، والمراد باليدين الكفين، فلا يجب على الإنسان أن يمسح الساعد ولا يجب عليه ذلك. وقال الحنفية والشافعية إنه يلزم بمسح اليد إلى المرفق، وهذا قول مرجوح، لأن حديث عمار هذا الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الواجب هو مسح الكفين، أنه يقتصر على مسح الكفين. وأما روايات المرفقين عن عمار فهي إما ضعيفة في الرفع وإما صحيحة موقوفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان في حديث عمار الآتي. ومن الأدلة الذين قالوا إنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين القياس، قالوا التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء يجب فيه غسل اليدين إلى المرفقين، والبدل يأخذ حكم مبدله فيجب عليه أن يعمم جميع اليد. وهذا القياس يجاب عنه من وجهين أو بقادحين، من قوادح القياس 14. القادح الأول الذي يسمى بفساد الاعتبار، وضابطه أن يكون القياس في مقابل النص، وهنا نص يعني حديث معاذ، فمسح بهما وجهه وكفيه. والوجه الثاني من الجواب عن هذا القياس أننا نقلب هذا القياس ونقول إن التيمم أجيز فيه أن يقتصر على بعض الأعضاء، فلا أن يقتصر على جزء الجزء أولى وأحرى من القول بعموم الجزء. يعني حين تنظر إلى أن التيمم يراد به الكفين مع أن يراد به اليد والوجه بغض النظر عن الخلاف الموجود، فمعنى ذلك أننا جميعا متفقون على أن التيمم لا يأخذ حكم الوضوء والغسل، لأنه لم يعمم جميع الأعضاء التي أمر بغسلها في الوضوء والغسل. فإذا كان الأصل في التيمم أنه لا يوافق المبدل عنه، فنحن نقلبه ونقول بل الاقتصار على بعض اليد أولى، لأنه أشبه بأصل الشرع. فحيث إن الأصل إن الشرع اقتصر على الوجه واليدين، فإننا نقتصر في جزء مقتصر عليه وهو اليدين على بعض اليدين استئناسا بأصل الشرع على الاستزاء، فيجتمع دليل النقل ودليل العقل على إجزاء الكفين في المسح. أما المسألة الأخيرة في هذا الحديث فهي صفة المسح، فإنه يبتدأ بالوجه فيمسح وجهه، وهذا على ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم، ويشمل الوجه بضابطه في الوضوء، وقد تقدم معنا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من الذقن واللحيين طولا، ومن طرف الأذن إلى طرف الأذن عرضا، هذا بالنسبة للوجه. وأما الكفين فإنه يضع مجتمع الراحة مع الزندين عند رؤوس أصابع اليمنى، ثم يمرها حتى يبلغ المجمع، قالوا فيجمع بين كفيه حتى يكون مصيبا للزندين اللذان هما آخر الكفين، وهكذا الحال بالنسبة ليده اليسرى. وقال بعض العلماء إنه يخلل أيضا، فبعد أن يمرها بهذه الصفة يجعل ما بينهما مخللا باليد التي تيمم بها. وقال بعض العلماء ما بين الظاهر والراحة الذي هو الخلل لا يلزم أو لا يلزم بالإدخال فيهما، لكن سكوت الدليل عنه لا يدل على النفي، ولذلك يقوى إطلاق قوله وأيديكم على أنه يستوعب اليد إعمالا للأصل في الدلالة، حتى يدل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الظاهر وطبق بين أصابعه ولم يخلل. لكن لما جاء الدليل ويراد به اليد بعمومها لا نقول بالاستثناء كما قلنا في دليل الكفين لورود النص بالاستثناء فيهما. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وفي رواية بالعطف بالترتيب ثم كفيه، وهذه الرواية تدل على مراعاة الترتيب كما هو مذهب طائفة من العلماء رحمه الله، كما هو منصوص في مذهب الحنابلة والمالكية أنه لا بد من الترتيب، وهو أقوى القولين وأحوطهما أنه يراعي الترتيب. وتكون رواية ثم رواية الواو مسح كفيه ووجهه المراد بها مطلق الجمع وليس المراد بها الترتيب، فتكون رواية ثم العطف بثم مفصلة مبينة مراعية للأصل مقدمة على الآية على الرواية المحتملة للعطف بالواو الذي هو متردد بين إرادة الترتيب وإرادة مطلق التشريك. فالأحوط أنه يراعي الترتيب على ظاهر آية المائدة التي ذكر الله عز وجل فيها العطف باليدين مرتبة على الوجه. اللي بعده حديث ابن عمر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم: ما هو الراجح بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت؟ هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام بأمتي؟ الحقيقة بعض العلماء يختار أن هذه الأمور التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دليل الأصل يقتضي فيها التعميم أنها تفيد العموم، وإن كان دليل الأصل يقتضي فيها التخصيص فإنها تفيد الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعدل الأقوال وأرجحها إن شاء الله تعالى. يقول أخوكم: قلتم بجواز الصلاة في الكنائس لعموم هذا الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم تخشى الفتنة. فما هي الفتنة؟ مثلا إنسان لو كان يعيش بين كفار وعنده أبناء صغار، لو ذهب يصلي في الكنائس قد يعود أبناءه الصغار على الذهاب إلى الكنائس، ويجعل الولاء والبراء قد يكون أمرا يسيرا على هذا الطفل، فيكون ربما أنه يوم من الأيام يجر إلى هذه الكنائس فيدخل في دينهم أو يرضى بدينهم، فإذا يحتاط. المهم أن الإنسان إذا غلب على ظنه الفتنة أنه لا يذهب، وهكذا لو غلب على ظنه الفتنة في دينه بوجود الفتن من النساء أو نحو ذلك فإنه يحتاط بعدم الصلاة فيها. يقول أخوكم: كيف نوفق بين ثبوت صلاته عليه الصلاة والسلام على راحلته واختلاف العلماء في الصلاة على المعلق على الأرض، حيث كون الذي يصلي على الراحلة ليس ملامسا للأرض، والدابة اللي يركب عليها لامس الأرض ولا لا؟ لامس الأرض. نحن نتكلم إذا لم يلامس الأرض كما ذكر الأرجوحة فإنها معلقة بسقف الغرفة، فالأرجوحة إذا علقت بسقف الغرفة جاز الصلاة عليه، يقع الخلاف فيها هل يصلى عليها أو لا. لكن لو كانت أرجوحة لها مثلا سواعد على الأرض كانت في حكم الدابة. ولذلك أذكر بعض الله المستعان بعض الإخوة كان يشنع الكتب الفقهية واستنباطات العلماء، فكنا أيام الطلب يقول: خذ من أمثلة هذا يقولون يصلي على الأرجوحة إذا كانت ملتصقة على الأرض، ولا يصلي إذا كانت معلقة بالهواء أو بسقف الأرض. قال: من أين جاءنا بهذا التفصيل؟ لذلك الجهل والاستعجال. كأن السلف الصالح رحمة الله عليهم وهم أئمة الورع والخوف من الله عز وجل أن يقول على الله بدون علم، أنهم جالسون هكذا يفترضون الأمور من عندهم. قلت: يا أخي هذا موجود في السنة. قالوا: أيضا تقولنا في السنة؟ قلت: نعم، الحديث لما قالوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على أن الصلاة تكون على الأرض وهي مسجد المصلي، وأنه لا بد للساجد أن يكون على الأرض، ففقه المسألة أن الساجد يباشر الأرض. فلما يعني تكون الآلة أو الموضع الذي يصلي عليه ليس ملامسا للأرض لم يسجد، كأنه سجد في الهواء. الآن لو وجدت إنسان يسجد في الهواء مثلا يصح سجود ولا لا؟ قال: لا ما يصح. قل: كذلك، إنما يسجد إذا باشر الأرض بالسجود. فهل المتصل بالأرض كالأرض نفسها أو يأخذ حكم المنفصل عنها؟ قال: طيب الدابة مثل صاحبنا هذا، والله يعترض بنفس الاعتراض. قال: طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابة. لا، الدابة متصلة بالأرض. قال: مشكلة، الفقهاء ما لهم مخرج. لكن يا أخي لا تستعجل على ذم العلماء، ولا تحسب أن سلفك الصالح والعلماء رحمة الله عليهم المعروفين بالورع أنهم يتكلمون من عند أنفسهم. كثير من المتون الفقهية والشروح خاصة عند المتأخرين اعتني بالنقل المجرد عن الأدلة، فلا يتأمل في وجه الاستنباط. كم من أحاديث تجدها في بعض الشروح شرحها ميسر ومبسط، لكن لو قرأت شروح المتقدمين وتفصيلاتهم وتفريعاتهم كيف أنهم يريدون فقط تحقيق الصورة الشرعية لما شرع. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني معناها أن يكون سجودك على الأرض، ففي الحالات التي يضطر الإنسان فيها هذه مستثناة، والحالات التي لا اضطرار فيها تبقى على الأصل. فعلى العموم الصلاة على الدابة لا إشكال فيها، لأن الدابة متصلة بالأرض وليست منفصلة عنها. الطائرة في الأرض اضطرار، الطائرة اضطرار، يعني الإنسان إذا كان في طائرة هذا مضطر، لأن الإنسان مضطر مستثنى، لا يتكلمون على المستثنى، هذا لا يتكلمون عليه، وإنما يتكلمون على الشيء الذي بإمكان المكلف. ولذلك الطائرة لا يفتى بالجواز مطلقا، يعني مثلا لو تسافر من المدينة إلى جدة والسفر يستغرق مثلا نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، وتريد أن تسافر مثلا في أول وقت صلاة الظهر ما يصح لك أن تصلي. لماذا؟ لأنه بإمكانك بعد نزول الطائرة أن تصلي على الأرض، ما في وجه لأن تصلي على الطائرة. إذا وجدت الضرورة 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات يوما يومين نعم هذه يصلي الإنسان فيها لمكان الاضطرار، وأما بالنسبة لغيرها فلا. يقول أخوكم لو غزا المسلمون أرض العدو واستولوا عليها وبها كنائس وبيع، فهل يجوز لهم أن يحولوها إلى مساجد بدون هدمها وبناء مساجد أخرى؟ نعم، هذا يتفرع على مسألة أنها تبدل إلى مساجد، وهذا وقع أيام غزو المسلمين لبلاد الأعداء أنهم حولوا كنائسها في المقدس وغيرها حولوها إلى مساجد، وكانت في الأصل بيعا ومساجد، فالعموم لا حرج. ألا ترى البيت المقدس في الأصل ماذا؟ لم يكن مبنيا، لم يبنه المسلمون في الأصل، يعني في القديم حينما فتحه الصحابة لم يهدموه ولم يجددوا بناءه، وإنما صلوا فيه واعتبروه مسجدا. فالنص عام، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام. يقول أخوكم على قول الحنفية هل يجوز التيمم على الحائط المدهون بالزيت كحوائط البيوت الآن؟ هم الحنفية يشترطون ألا تخرجه طبعا الصنعة عن مادة الأرض، فلو أن ترابا أخرجته الصنعة عن كونه من الأرض صار من غير الأرض، ولذلك لا يتيمم به. فالمدهون الآن لا يتيمم به لأنه خرج عن كونه من الأرض، ولذلك إنما يتيمم به في حال كونه على الأرض، وليست كل المعادن، لأنه عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن حسن من وجه والقاضي أبو يوسف من وجه آخر خلاف، فالإمام أبو حنيفة ومحمد بن حسن رحمة الله عليهما يريان التيمم بما التزق من الأرض، وغير الملتزق الذي لا يكون له أجزاء تلتزق أثناء التيمم لا يتيمم به. فيفرقون مثلا بين كونك تتيمم على التراب وبين كونك تتيمم على الطين، فإن الطين لا يلتزق وليس فيه مادة ملتزقة، وقالوا أيضا لأنه إذا تيمم بالطين صار له مثله لأنه يشوه وجهه ويكون فيه ضرر عليه بالتيمم. يقول أخوكم ما حكم الاتمام من على سطح المسجد؟ هذه المسألة في الحقيقة يشترط فيها عند طائفة من العلماء أنه إذا صلى على مكان، طبعا أول شيء في خلاف هل يجوز للمأموم أن يكون أرفع من الإمام؟ أما ارتفاع الإمام على المأمومين فمأخوذ طبعا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو على المنبر، فارتفاع الإمام على المأمومين فيه مصالح فيجوز ويشرع خاصة عند وجود الحاجة، لكن ارتفاع المأموم على الإمام فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. قال بعض العلماء لا يصح أن يرتفع المأموم على الإمام، كأن تكون مثلا على سطح بيت يطل على المسجد، قالوا لا يصح. وقال بعض العلماء يجوز ويصح إذا اتصل البيت بالمسجد أو كان المكان العالي من المسجد اللي هو الدور الثاني فيه مكان تنظر فيه إلى الإمام أو من يأتم بالإمام، وهذا هو أهدى الأقوال. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى بداره بالكوفة وهو على سطح داره يطل على المسجد لازدحام الناس في مسجد حية، فهذا يدل على أنه لا حرج بالصلاة عند رؤية الإمام من يأتم بالإمام. أما إذا كان لا يرى الإمام ولا من يأتم بالإمام فهذا لا يصح الاقتداء به، لأنه لو سهى الإمام لا يعلم. فلو فرضنا مثلا أن الإمام قام من الركعة الثانية، انتهى من السجدة الثانية من الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد، طبعا لا يعلم أحد أنه واقف إلا من رآه أو من رأى من رآه، فإذا كان الناس منفصلين فإنهم سيجلسون للتشهد، وهذا هو الذي يقع في الأماكن التي يحجز فيها النساء فلا يروا الرجال، أو في الأماكن التي يكون فيها دور غير الدور الذي فيه الإمام، فحينئذ تجلس التشهد وهو في الركعة الثالثة فتفاجأ به مكبرا للركوع فتقوم على أنه قد قام للثالثة، ثم إذا بك تقرأ الفاتحة وإذا به يقول سمع الله لمن حمده، فهذا يؤدي إلى اختلاج صلاة الناس، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى حصول الربكة للمصلين، ولذلك لا يصح الاقتداء إذا لم يرى الإمام أو من يأتم بالإمام. لأن الاقتداء ارتباط بين صلاة المأموم والإمام والمحفوظ في هدي السلف الصالح وهدي الصحابة رضوان الله عليهم في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية. فمن قال بشرعية صلاة لا يرى فيها المأموم إمام يطالب بالدليل، اللهم إلا حديث عائشة وفي استدلاله نظر أنها لما صلت وكانت في حجرتها، لكن هذا الحديث في استدلاله نظر وسنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله، لأنه سيورد الحافظ في باب الإمام سنتكلم إن شاء الله على هذا الشرط ونبين وجه الاعتراض به وعدم صحة الاستدلال به على جواز وضع الحائل الذي لا يرى فيه النساء الرجال أو لا يرى فيه الرجال من يأتم بالإمام إن شاء الله تعالى. يقول أخوكم ذكرت أن الشفاعة هي الشفاعة الكبرى وقيل هي العموم يشاركه فيها غيره، فكيف تكون خاصة به؟ طبعا إذا قلت الشفاعة العظمى تكون خاصة به قطعا، والذي دعا بعض العلماء أن يقول إن الشفاعة العظمى قال وجود الاعتذار من الأنبياء، فإن الأنبياء لما اعتذروا في شفاعة الحشر دل هذا على اختصاصه عليه الصلاة والسلام فاتسق مع ظاهر الحديث، وأما الشفاعات الأخرى فإنه يشارك فيها غيره بإجماع العلماء رحمة الله عليهم على تفصيل عندهم في بعضهم. يقول أخوكم كل هذه السنة كيف نوجه استدلال القول الأول بقوله تعالى منه وقد قالوا إنها للتبعيض؟ هذا السؤال كتب أثناء المسألة الخلافية، ولا تدري القول الأول من المسألة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وذلك الأفضل أن ينبه عن المسألة يعني على قضية التيمم بالغبار، فإن قوله منه يقتضي التبعيض، وقد أجاب العلماء رحمهم الله على أن المراد بها البيان، أن من تأتي للبيان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقيل أن من هنا للبيان وليس المراد بها التبعيض. في بعض المسائل أظن يعني تكتب أثناء الإلقاء ثم يكون الجواب بعدها في الشرح، فلذلك يعني يعتذر عنها. يقول أخوكم إذا كان الصعيد وما صعد على الأرض فهل التيمم بما كان مستويا مع الأرض أو بما تحت الأرض يدخل في هذا؟ طبعا أجاب الذين قالوا الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، قالوا لأنه الغالب وعبر على ما يكون فيه الغالب لأن المقام مقام رخصة وتيسير، لكن لما جاء إلى الأصل قال جعلت التربة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فقال الأرض، قالوا فيكون التعبير بالصعيد لمقتضى التخفيف لأن سياق القرآن كان للتخفيف، وقوله للرجل عليك بالصعيد لأن السياق سياق تخفيف ورخصة، وأما لما كان سياق تشريع قال جعلت لي الأرض، قالوا فيحمل على العموم يشمل ما كان بداخل الأرض كالمعادن وما كان ظاهرا منها. يصبح لهذا إذا قلت بالعموم لو سألك سائل عن معدن في الأرض تقول نعم يتيمم به ما دام أنه في الأرض، لكن لو نقل المعدن وراج بين الناس فإنه لا يتيمم به لأنه خرج بالصنعة عن كونه من الأرض. يقول أخوكم ثبت في الحديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم عن الجدار، فهل علة التيمم هي كونه صاعدا على الأرض أم هي كونه من حجارة أو طين؟ وهل يمكن التيمم على الجدار المطلية بالدهون أعني البوية ما يسمى بالعرف البوية؟ أما بالنسبة للتيمم على الجدار فهو مشروع، فإن قلت إنه جدار من طين فلا إشكال، إن قلت إنه جدار من حجر فلا إشكال، لأن الغالب في الجدار في ذلك الزمن إما من الطين وإما من الحجر مع الطين، فبناء على ذلك يشرع له أن يتيمم. لكن لما كان الجدران موجود الآن المادة التي يطلى بها الجدار ليست من جنس الأرض وخرجت بالصنعة عن كونها من جنس الأرض فإنه لا يتيمم بها، وبناء على ذلك يتيمم بها في حالة واحدة وهي وجود الغبار عليها، أما إذا لم يوجد الغبار عليها فإنه لا يتيمم بها. يقول أخوكم قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه ما دلت على قياس العبادات على بعضها، فكيف ذلك مع القاعدة بأن العبادات توقيفية وأن الوحي انقطع الآن وجزاكم الله خيرا؟ لا، ما انقطع الآن، انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التعبير بأنه انقطع الآن محل نظر. أما بالنسبة للعبادات التوقيفية يا إخوان، ليس المراد به إلغاء القياس. العبادات التوقيفية يعني إذا تعبدت الله فتوقف على دليل الشرعي، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، هذا من جنس شرعية العبادة. لكن كونك تستدل على أجزاء العبادة بدليل العبادة أو تستدل بدليل الشرع في العبادة، هذا من العبادة ومن أدلة الشرع على العبادة. فعمار رضي الله عنه استدل بدليل الشرع في العبادة. وفرق بين أن تقول العبادة التوقيفية يعني أنها لا يستدل بها عن طريق الرأي والاجتهاد، يعني تشرع للناس عبادة، فإن هذا مرد إلى الوحي، وذلك أن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، إما في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أو بهديه عليه الصلاة والسلام التقريري أو الفعلي. وبناء على ذلك هي عبادات توقيفية من حيث الأصل. أما بالنسبة لدليل الشرع، كونك تستدل بدليل الشرع على أفراد العبادة أو صفة العبادة أو صورة العبادة أو جزء من أجزاء العبادة دل عليه دليل الشرع، هذا من دليل الشرع. أيضا هناك نقطة نحب أن ننبه عليها، وهو أن العبادة بأصلها الشيء الذي ورد عبادة لا مزال للعلة فيه. يعني مثلا عدد صلاة المغرب 3 ركعات، لو قال قائل يشرع للإنسان أن يصلي بعد غروب الشمس 3 ركعات نافلة قياسا على 3 ركعات المغرب، نقول إن هذه العبادة توقيفية، لأن شرعية 3 ركعات في هذا الموضع لا يمكن أن ندرك علته، والقياس يقوم على ماذا؟ على التعليل. ففرق بين قولي من العبادات التوقيفية يعني العبادات التي لا يمكن، أو التعبديات التي لا يمكن أن تدرك علتها، فلما كان الشيء الذي لا تدرك علته لا تستطيع أن تستنبط العلة والقياس قائم على العلة، أصبح منتفي القياس من هذا الوجه. أما إذا كانت العبادة لها علة، فإنه حينئذ يكون التعليل بهذه العلة إما نصا أو إجماعا أو استنباطا صحيحا بمثابة البيان والتنبيه على شرعية النظير وإلحاقه بنظيره. فيفرق من هذين الوجهين، إما أن تقول إن العبادة من الأصل توقيفية ولا تشرع إلا بدليل من الشرع، فإن دل الشرع على علة في أجزاء العبادة أو صفة العبادة كان لنا أن نجتهد بدليل الشرع، لأن ذكر العلة والتنبيه على العلة يشعر بصحة القياس. يعني مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا وجهه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا الخطاب في الرجل، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا وجهه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أمرتكم بهذا الأمر لكونه محرما وسيبعث يوم القيامة على إحرامه. إذا صار هذا هو الحكم في الرجل، فإنك تقول ألحق المرأة به، فإنها لا تطيب ولا يكون حكمها حكم الحلال، فإذا ماتت وهي محرمة صنع بها ما يصنع بالمحرمة، فتكون محظورات الإحرام سارية عليها كما تسري على الرجل. انظر، هذه عبادة لكن قس بناء على دليل من الشرع وتنبيه من الشرع على العلة، هذا معنى قولهم أنه يقاس في العبادات. طيب، ما معنى أن العبادة توقفية ولا يقاس؟ تقول العبادة يعني بمعنى التعبديات، أي أن ما ورد على وجه لا يمكن أن ندرك علته تعبدي، كون يقول لك الشرع إذا زالت الشمس صلي 4، وإذا صار ظل كل شيء صلي 4، وفي هذه 4 كلها لا تجهر، فإن غابت الشمس صلي 3، اجهر في 2 وأسر في 3، وإن غاب الشفق صلي 4، اجهر في 2 وأسر في، هذا شيء لا ندرك علته، فنقول هذا ماذا؟ تعبدي. وإذا قلت تعبدي معناه لا علة، وإذا قلت لا علة لا قياس، فهذا معنى أن التعبديات توقيفية والعبادات توقيفية، لأنه لا يمكن لك أن تدرك الشيء الذي ورد عبادة يعني تعبد الله به بحيث لا تدرك علته، فإذا انتفت العلة انتفى القياس، فإذا وصفت الشيء بالعبادة فوصفته بكونه لا علة له. ففرق بين الوصف بالعبادة المطلق والوصف العبادة الذي يراد به انتفاء العلة. وهذا أمر يخلط فيه كثير من طلاب العلم، فتجد ينازعك في المسألة مثلا في التيمم، وقلت مثلا في الوضوء تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، يقول لك لا العبادات توقيفية. تقول له لا، العبادات توقيفية أي الذي لا علة له، لكن التيمم هذا طهارة وندرك علته، كذلك الوضوء عبادة والتيمم عبادة، فنقيس عبادة على عبادة بجامع كون كل منهما تستباح به الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. العلماء لهم فضل عظيم ولهم بلاء جليل كريم، أئمة الهدى ومشاعر النور والرحمة في الظلمات والدجى. الله أكبر، كم من تائه أرشدوه وحائر عن سبيل الله دلوه، وغوي شقي بالله ذكروه، كم طالب علم علموه، كم أحيوا من منارات الهدى، وكم أمات الله بهم من ضلالة وغواية، وسد بهم من طريق ردى. العلماء، وما أدراك ما العلماء؟ أقوام نور الله قلوبهم بذكره وشرح صدورهم بكلامه، فهم الراسخون الأئمة المهديون المهتدون، ساروا على نهج الهدى وفازوا برضا الله جل وعلا. فهم ورثة الأنبياء، لم يرثوا دينارا ولا درهما، ولكن علما نافعا وحكمة باقية وآية مأثورة. العلماء الذين حفظوا ظهور الإسلام وبددوا دياجير الظلم والظلام، فلا يعرف قدرهم إلا الله، ولا يعرف بلاءهم في الأمة، أحد عظيم بلائهم في الأمة إلا الله، عالم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية. هذه الأمة التي اصطفاها الله واجتباها في كل قرن من القرون وفي كل عصر من العصور، كلما ذهبت أمة خلفت من بعدها أمة تسير على نهجها وتضيء الطريق لمرضات ربها. فإذا أراد الله بالأمة خيرا أبقى لها علماءها، وكثر فيها العلماء، وكثر فيها الأئمة والدعاة لما فيهم من عظيم الخير وجليل الفضل والبر. وعندها تنتشر السنن وتحيا منارات الهدى، وتمتلئ بيوت الله بحلق يذكر فيها الله، وتمتلئ بتلك المجالس المليئة بالحكمة والنور التي ينشرح بكلامها وبالجلوس فيها تنشرح القلوب والصدور بإذن الله العظيم الغفور. وإذا أراد الله بالأمة شرا قبض علماءها واختار صلحاءها، فبقيت تعيش الضلالة والغواية، قد حرمت النور والهداية. وعندها لا تذكر من العلم إلا اسمه، ولا يبقى من الحق إلا رسمه. إذا قبض العلماء قبضت الأرواح، كأن الأرواح قد قبضت، فلا حياة للروح إلا بإذن الله ثم بالعلماء، ولا شفاء للقلوب إلا بإذن الله ثم بالعلماء، لا حياة للأرواح إلا بالله ثم بالعلماء، ولا شفاء للقلوب وللصدور إلا بالله ثم بالعلماء. فإذا قبض العلماء فقد فات الخير الكثير. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه إماما في العلم تتلمذ على زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أحب زيدا واختاره شيخا له وعالما، فلزم دار زيد وأحبه صدق المحبة، فكان إذا خرج زيد يجده على باب الدار، وإذا ركب زيد دابته أخذ بخطام الدابة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها بعزة وإباء وشرف يتلقف به رحمة الله جل وعلا ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمته. فلزم زيدا ملازمة عظيمة حتى قل أن يفارقه إلا عند نومه وراحته. فلما قبض زيد وقف التلميذ على قبر الشيخ، وقف رضي الله عنه وأرضاه وبكى على ذلك القبر وسحت عيونه بالدموع وأرسلت تلك الجفون